Bismillahirrahmanirrahim. Aman okuyla. Ani selafi min attani fihi vel man'i anhu. Fennama huva lil muta'assibi fil din. Kur'an-ı Davud ki دائر میں کلام کا اشرف العلوم یہ ہے تاکہ نہ جنت کی کل دور کر حرام کی خلاف و خور ان کلام کے تان کرے یا ان کلام میں بدلی لیلی اور ان کلام نے منع کرے جا جسن کے بعد ان کلام اشرف العلوم ہے اسی جنت کی کل دور کی امان و قلائل آخر جس طرح سارے حکم جواب کرے گا لیکن اصل و خلاصہ جا دا تان و منع دا لذات علم الکلام نادا دا تان و منع لذاتی ہی نادا بلکہ دا تان و منع دا للغیر دا دا تان و منع شرا غلن دا پر نظر سر ذات علم الکلام تانا حتى علم كلام أسس العلوم نشي بدنا تذكر نشي بل كذا تعاون ما يصير أغلب جانو دالي غير أغلب دالي غيره لا دي وجهنا ذا تعاون ما نا دا مناسب نزا دا كون ذا علم كلام سر أسس العلوم وأساس أحكام الشرعية إلى آخره فخلاص بدأ ولنا ولكم بسم الله الرحمن الرحيم وما نقل عن ثلاث من الطعن فيه والمنع عنه اعتراض وقت علم كلام كثرة العلوم ولا لأن تكثر في نزول كله حالات الخلاف في علم كلام الطعن كله في علم كلام من منع كله لكن في علم كلام أصدق العلوم في وجد أن تكثر فيه بسارے کو جواب کرے گا کہ اصل اخلا دادا کی ذات کی طالبان ذات محمد ذات دی نظر الى ذات علم کلام نہ دا ذات محمد دی نظر الى ذات علم کلام نہ دا بلکہ ذات دی نظر الى غیر دا دا من علی ذات ہی نہ دا بلکہ دا من علی غیر ہی دا نہ کہ حضرت دا ذات محمد دی ذات ہی نہ بلکہ دی غیر ہی نہ کہ حضرت ذات محمد دا مناسب نہ دا کون علم کلام سرا اکثر العلوم او کون علم کلام سرا جگنا تو ٹھیک ہو تو اس کو بھی والی میں کھولا نا دا سوال جواب حاصل ہوتا تو کتا دا کتاب مبارک لگا ہوئی ہمارا کہ ان ثلاث من الطعن فيه والمنع عنه فانما هو للمتعصب في الدين دا تون تان منا دا پر نظر سرا متعصب في الدين کا دا زمانا تان للغیر کولو لغیری تو لذاتی کولو نا یہ متعصب کی دین باندھے تاکہ برا حاشیہ مروتیہ تبور ہے فینما ہوا لی متعصب کی دین آئے من یتعصب آئے من یتعصب فلا من يتعصب فلا يقبل الحق بعد ظهوره متعصب في الدين مرادك سوف تعصب نكارك او حق نقبل بعد ظهور الحق اي من يتعصب فلا يقبل الحق بعد ظهوره فالكلام يقويه على المنازعة رأسه لقد قتل علم كلام يقلو در لكم مناظرات ومباحثة بانده فالكلام يقومي هي على المناظرة هي ويزيد تعصبه هذا التعصب في نور زيادة فايدة تتيجي إذا تعم منا إذا غلي نزاع نزاع ترى ضغى متعصب في الدين منا لذاتي نفر يغير هيفوا ولهذا دا منا دا تعم إذا غلق الله لذاتي نفر يغير هيفوا له هذا بين كلام دا التقليد سرى مناسب له نا فإنما هو للمتعصب في الدين دا تعم منا دا نزاع ترى متعصب في الدين تا دي أي من يتعصب فلا يقبل الحق بعد ظهوره فالكلام يقويه على المناظرة فيزيد تعصبه أو القاشر عن تحصيل اليقين أو بل دا تعم منع دا فنظر سر قاشر سجا عن تحصيل اليقين ذات الولد اليقين منع تام لذاتي نسو بلکه لغيره سوالو ذا تام منع ذلم قلان ذا سجد سرا ذلم قلان ذا جنت تبتی کسوالی سرا منعسی سوالو نا نتاز سوال والی سوالو نا والقاصر عن تحصیل اليقین باندی بر بیا آیتی امروتی لتبوری آمان آمان لا تكونو قوته العاقلة الذكية قاصرا تعصيل اليقين المراد هذا سوق قوة العاقلة من ذلك أي من لا تكون قوته العاقلة الذكية فلا يدرك تنهى المسائل والدلائل فلا يدرك كنه المسائل والدلائل زي ماذا المسائل فحد قد قويجي من الدليل فحد قد باندي بها قويجي فيقتر عقله عن تحصيل اليقين الاستدلالي فيقتر عقله عن تحصيل اليقين الاستدلالي فهذا الرجل إذا اشتغل بالكلام توسوس إيمانه الإيمان جاء قد ورقي ديها إذا منع تعان فنظر سنة دلس التسترى غليها إذا تعان منع يغاتي نسو بل كي يغيه سولو مجالة دلال المقلان جاء السفية سرى مناسي سولو والقاصر عن تحصيل اليقين ابن برا حيث مرتبه بيده اي من لا تكون قوته العاقله الذكيه فلا يدرك كنه المسائل والدلائل فيقصر عقله عن تحصيل اليقين الاستدلالي وهذا الرجل اذا اشتغل بالكلام توسوس ايمانه والقاصد إلى إفساد عقائد المسلمين أو بلد من فنظر سناغ الكاتب شهد عقائد المسلمين إلى إفساد قصد أو إرادة كبير والقاصد إلى إفساد عقائد المسلمين بس بربان ورغم نقطة مرتية تبوري أي من يقصد والقاصد إلى إفساد عقائد المسلمين أي من يقصد إلقاء الشبهات الكلامية على ضعفاء المسلمين أي من يقصد إلقاء الشبهات الكلامية على ضعفاء المسلمين آمن يقصد إلقاء الشبهات الكلامية على ضعفاء المسلمين حديث رجال له إذا أقعد بكيف ساعته ثلاثين إذا كفتل بكلام كم استغال كله إذا قلت جغا إفساد بحنجا نور مجاز قوة وقدرته خاتل بكي من الكلام ما نفهم في الأغلب أن أتفهم ذلك سر الدغة في الكاسر وما نلقاتين فلا الكلي غيره ولا أو الخائر او بل ده معنى په نظر سره هغه چا ته ده الخائز دی دخول کوونکی وي فی ما په هغه چا کې لا یحتقر الیه لا یحتاج الیه دې طرف ته بس افتقار او احتیاج وي نه لما لا یحتقر فرا بیان من غوام ذي المتفلسفين ذا غوام ذي المتفلسفين نعم ذا ذا فلسفه قداش المباحث في الصغار في اجاري ثلاثه بهاجت بنا ذا فرض اثبات ذا اقاعد دينيه ذا مباعثه ومسائله لفلسفه الباب يقول سيستغال مثل يقول بهدف منه في اثبات اقاعد دينيه او اوكي نعاشر والوقت مذاكر التعليم وقت مذاكر جاهل كذا اذا ما نفع نظر صلاه انتهت التسلل ما معنى لذاتي نفع بل كذا غيره ولا خطب غوانيز دا جمد دا غانيز غوانيز جمد دا غانيز وله معان كثيرة غانيز فاردين معاني لاغذي غانيز دا جمد دا غانيز دا هما وله من التمر وتيا قوله غانيز جمع غانيز له معان كثيرة منها الأمر المبهم المغلق ليه معنوية ومعنى ذا الأمر المبهم المغلق أغامل زمن مبهمهم لي مغلقهم لي براندهما لي وهو المرادها هنا نغامل دي مراد ده فالفقاء أغامل بحيث مبهم بهم لي مغلق بهم لي أو بشبه لي هي دي طرق بحاجة نلي فإثبات أقايد الدينية هو كي نا زړه چې دغه سیمه باندې د فلسفه ته داخل کړي دغه سیمه باندې د فلسفه ته څنګه کلام تر غننه کوي نه دا سره خپل کوم ځای کې له خپل طالب کوم ځای ته او یا ناروا زمانه په نظر سره دا چې تا دا الخامس القائل فی ما لا یفتخر فی ما لا یحتاج الیه فی اثبات العقائد الدینیه من غوامز المتفلسفين فقط كما نصفنا لذاتي نشوى بل كسيخوى لغيره وإلا ولو الطالبان تزامنا لغيره نفيك نعمنا لذاتي هيشي بيأتا منا متصور عن ذاتا لنظر إلى الذات إلى كلام واقيل لو إلم دا لو إخان ولا دا أذيب فرا فتوى لا دا بنظر الى ذاته لذا ما نمشي كذا كذا كذا نمشي كذا لك نطاق ما نمشي كذا كذا بنظر الى الغير شيء وإلا فكيف تصور المنع عما هو أصل الواجبات ده غير من أنشاء أصل ده أساس الواجبات تمام أحكام الواجبه لفارة وأساس المشروعات او هغه اساس د بنیاد د تمام احکام مشروعه لپاره مشروعات عام کړو مباحات هم شامل کړو اما هو اصل الواجبات و اساس المشروعات واجبات خاص فرائض و واجبات هم شامل او مشروعات عام فرائض هم شامل واجبات هم شامل سنن هم شامل مستحبات هم شامل مباحات هم شامل علم کلام د ټولو لپاره اساس د بنیاد د لك واجبات كمشروعات إذا كنت فكتاب وسنة ما هي موقوفة أو كتاب وسنة إنك لا أنت مختارج أبدا خبرك على سمك بار بار ويلا إذا السؤال وتعليق عن ذلك جوابه سؤاله أو سمع لما كان سرع راتون كي مثل لما كن تا توتيا وتمهيد كي دوال قالي لدي سمع لما كان سرع توتيا تمهيد كي دي راتون كي مثل لما كن دا فارا راتون كي مثل دا قال أهل الحق حقائق الأشياء ثابتة. قال أهل الحق حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق خلافا للسوفسطائية. قال أهل الحق حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق خلافا للسوفسطائية. مدر مثلا لما كنت فارغ صار له ثم لما كان سرى توفي التنفيذ في الليل ثم لما كان مبنى علم الكلام فيرتدى بحركة سوى مبنى علم الكلام على الاستدلال بوجود المحدثات. علم الكلام بناء واستدلال بوجود المحدثات ليس الله بوجود المحدثات سرى على وجود ساء من العلم. وجود المحدثات سرى ليس الله الكاوشي فوجود لساني فوجود دخل البعض وداغ التوحيد وداغ صفات ذاتيه وافعاله وداغ صفات الافعال باندي هذا استدلال باندي بناد علم كلامه ده. ثم لما كان مبنى علم الكلام على الاستدلال بوجود المحدثات على وجود سامع اي على وجود الله تعالى وتوحيده وصفاته اي وصفاته الذاتيه وافعاله اي وصفاته الخيريه صفات الافعال المراد خالقه أو إرزاق تصوير إحياء إماتة وغيرها. ثم الانتقال من مبلغ المكلام الاستدلال باندا بوجود المحدثات على وجود ثانية أبيات الانتقال باندا منها إذا أمور مذكورة ونا وجود سانيدا توحيد سانيدا صفات سانيدا صفات ذاتية صفات الأفعال سانيدا إلى سائر السمعية فترف باقي باقي مسائل السمعية كالنبوة وأحوال القبر والبعث ثم الانتقال منها إلى سائر السمعيات أي لا سائر مسائل السمعية فالنبوة وأحوال القبر والباء السير نحرك الآيات بين كلام مبنى فالاستدلال من وجود المحدثات على وجود ثانية أثم الانتقال منها إلى سائر السمعيات ممنى أصابا جزا لما كان الفارق جزا ممنى أصابا تصدير الكتاب هذه وجهة مناسبة وقر يبدلوا تصدير الكتاب الكتاب مصدر قول لما كان مصدر قول لما كان مصدر في ذاته راولا التنبيه على وجود إلى آخر نا سبا تصدير الكتاب الكتاب مصدر قول بالتنبيه التنبيه سرى على وجود ما يشاهد من الآيان والآراء وجود دعوة شابان لكي دعوة مشاهدة تقول لكي دا آيان والآراء هنا دا جواهر أو دا آراء هنا يعني ناسب التحذير الكتاب بالتنبيه على وجود المحدثات فتبقى في وجود المعطفات وصار استدلال وشيء على وجود سامعه والتوحيد وصفاته وافعاله وتحقق العلم بها او بلغ المناسبه تنبيها وتحقق علم باند بها فبما يشاهد من الايام والاعراض باند في وجود تنبيه راشي اخر تنبيه راشي تنبيه باند منتهي الحاصل دا هذا كتاب تحقيق للتنبيه سلا مناسبه تاكي دا بلغة ما يتاهدو دا وجود سرا دا مصنوعات تي تاكي استدلالو كي دا جيسا استدلالو كي دا وجود سامن وتوهيته وصفاته ايه وافعاله ايه ليو توصل بذلك تاكي توصلو كره تي بذلك دا دي تنبيه سرا اپو واسد استدلال باندی الى معرفت ما هو المقصود الاهم یہ توصل اتاکی رسائیو کریشی جا بذالک ادغا تنبیح على وجود ما نتاہدو ادغا تنبیح على تحقق العلم بها سرا اپو واسد استدلال سرا بیا تلی وجود محدثات سرا على وجود سامی لاخره یہ سرا توصول کریشی إلى معرفة ما هو المقصود الأهم فتركت معرفة أغشى في أغم مقصود أو أهم عند كذا ذات أو صفات باري تعالى عند كذا ذات صفات يعني ذات صفات باري تعالى مباحث عند نجي ودنا فقال ثم لما كان فقال قال أخي لها سيد الذي وجدنا مسميه إلى قال أهل الحق حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق فقال أهل الحق مصولة فتعصوا كل ما في العقائد واحد یہ مثلا کہ عقائد دلیل کسی سر اگلی جوال نہ ہو پھر آخر رکھو رہے یہ قال مقولہ کا تاثر دا کل ما کی مثلا کل ما کی عقائد واقع لے یہ بیا بدا اہل حق مراد ان صرف اہل سنت والجماعہ یہ کہا کہ کل ما کی عقائد کسی اہل حق بھی دن لا صرف اہل سنت والجماعہ تو بھی بلا فرقہ متضلی خوالی تو آو تاثر دا قال أهل الحق مقولة دا حقائق الأشياء صادقة والعلم بها متحقق في الزواج كل ما فيها قال كل ما فيها مقولة نقي معتبرة مقولة سير فوق معتبرة إذا قال أهل الحق دفارة حقائق الأشياء صادقة والعلم بها متحقق نجاب أهل الحق مراد ما أداد سوف استائيه وي ده أهلاك من رسوب لي ما أداد سوف استائيه من داري بأهل خلط وجماعة لي كم متذلة لي كم خوارج وي لي كم متذلة وخوارج وما بدغة مسألة داري حق نجي في حقائق الأشياء ثابتة في العلم بها متحقق بدغة مسألة في أهل باطل دي نغسل سوف استائيه وي جو پتہ ہے یہ سو بھی علم در پیش ہے تو پتہ سے بہن سکے ہوا ہے تب دین مولا آپ آتے پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ الحق کو جانتے ہیں کہ نہیں مصنف کے ساتھ اب یہ فکر ہے کہ شاید دین والے الحق کو نہیں جانتے ہوں گے الحق آپ جانتے ہیں الحق کا دفتر آپ نے دیکھا ہے ایک ہے دفتر الحق کا تو حق کسے کہتے ہیں حق کا کیا معنی ہے حضرت رخاشید نور اللہ تعالی مرکزہ تو کبھی نہ کبھی فرمایا کرتے تھے یہاں تشریف لا کر مدرسہ ہے حقانیہ محتمیم ہے مولانا عبدالحق ماہنامہ رسالہ ہے الحق، اس کا ایڈیٹر ہے مولانا سمیع الحق، سب کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب کے سب ہی حق ہیں، سب کے سب ہی حق ہیں، اور نائب محتمیم ہے انوار الحق، اور چھوٹے محتمیمین ہیں سلمان الحق، حامد الحق، راشد الحق، سب کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں بھی کبھی نہ کبھی جب کسی جلسے کو جاتا ہوں تو بعض حضرات تقریر کے لیے جب میرے متعلق اعلان کر رہے ہیں تو وہ اس طرح اعلان کرتا ہے، اب آپ کے سامنے مولانا سیف الحق، وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، سیف الحق بتا خیال کہ حق حق کا خدا بم سے بھی سیف الحق ہوا حضرت حق چاہتا ہو یا حق مانا، وہو الحکم المطابق للواقع، حق مانا گا الحکم المطابق للواقع، حق مانا لغوی دا الامر الثابت، حق مانا لغوی الامر الثابت، حق مانا اصطلاحی الحکم المطابق للواقع، حکم مطابق للواقع نام ثابت بھی کھانا ایک اور حق بھی لے سی یطلق علی الاقوال، کوئی حقیقت جہاں اطلاق کو اقوال باندھ ہم کیے گی، اقوال المرادی قضایا ملفوظہ، قضایا ملفوظہ، خطرہ قضیہ ملفوظہ یہ مثال پیش کرے اسی پھر تلا قضیہ ملفوظہ یہ مثال کر قضیہ ملفوظہ مثال زیادہ سے کرنا مر گیا قضیہ ملفوظہ اول عقائد دہق اطلاق قضایا ملفوظہ بانی ان کے گی مثلا تاسو آئیو چی زید قائم حق کو دہق اطلاق کو عقائد بانی ان کے گی عقائد عقیدہ زندہ مدہ یعنی حاضر عقیدہ تو حق کا تم عقیدہ مانا طالبہ بڑا حاشیہ مروتیہ تو بول رہے تھا عقیدہ مانا العقیدہ ہی القضیہ التي عالمها یعقد القلب علیها، العقیدہ ہی القضیہ التي عالمها یعقد القلب علیها، ضرور بانی کری ویعلم ان انکارها اسم، عقیدہ دل کیدی قضیہ نو انکار کول دا موجب گناہ دا، ویعلم ان انکارها اسم، نو العقیدہ ہی القضیہ التي عالمها یعقد القلب علیها ویعلم ان انکارها اسم، وقیل هي القضية المعقولة، بعض الناس يقول ما نادى القضية المعقولة، قضية ملفوظة قول أو عقيدة قضية معقولة، وقيل غير ذلك، وقيل هي القضية الكلية، وقيل غير ذلك. أولا حاجة إلى ذكر وغير ذلك، فإن في ذكر وغير ذلك طولا، العقيدة هي القضية التي عالمها يعقد القلب عليها ويعلم أن إنكارها إثم، وقيل هي القضية المعقولة، والأديان فحق اخلاقه اديان باندې کېږي اديان د دین په معنا دین حق ویل کېږي د دین معنا ګوري بل حالته مرتبه دین مجموع القضايا المعقوده د دین معنا مجموع القضايا مجموع القضايا المعقوده ممن يدعي التبليغ من الله تعالى صادقا كان او كاذبا دين مجموع القضايا المأخوذة ممن يدعي التبليغ من الله تعالى صادقا كان او كاذبا هذا حق إطلاق مذاهب ومن هم كيه مذاهب ذا مذهب ذا مذهب يقال مذهب حق ذا مذهب معنى بوري حاشي مروتية والمذهب مجموع القضايا المأخوذة والمذهب مجموع القضايا المأخوذة ممن يدعي إثباتها بالاستدلال والمذهب مجموع القضايا المأخوذة ممن يدعي إثباتها بالاستدلال باعتبار احتمال هذا ذلك أقوالك عقائدك أديانك مذهبك حق إليه أنا ولي لقد جئت مستنيرا على ذلك أي على الحكم المطابق للواقع ويقابله الباطل فطالبان حق مقابل هذه باطل وأما الصدق فاتح صدق وقد شاعت الأقوال خاصة إذا شاعت فأقوال خاصة مطلب هذا في الصدق يعد إطلاق دا خاصة أقوال شرع صدق على سبيل الشيوع دا صرف أقوالك استعماليك صدق على سبيل الشيوع إطلاق تيجي صرف أقوال باني تيجي بغير أقوال باني ما تقولوا إطلاق لا على سبيل الشيوع دا صدق هم فأقوالك فأقوالك يجي مدارك فأقائدهم تيجي فأجالك مذاهب باني هم تيجي والإطلاق تصدق على سبيل الشيوع دا مختص لتاثر بأقواله على سبيل الفري الذي إطلاق شرك أقواله بانيكيجي على سبيل الفري إطلاق فأخذ وغيره بانيكيجي أنا في إطلاق فتوله بانيكيجي ويقابله أو دا صدق مقابل دارا جي الكذيبة التالبان دوا دي سنة فرق خارجها دي وقت فوري دي حد فوري دا حق الاسدكم منسكي دي کرو کرلو دو وجه فرق دا اذا حق مقابل راضي باطل او دا صدق مقابل راضي كذب دو وجه دا فرق اغدا تي دا حق اطلاق على سبيل شيوع دا پده طول بانده تيجي پاقايدو تيجي پاقوالو تيجي پاديانو تيجي اما مذائبو بانده هما تيجي او دا صدق اطلاق على سبيل شيوع دا صرف اقوال باندې کېږي نورمانه ادا سبيل شو يو نه دا دوه جو صرف فرق کو یه د کورې رسید کو او دا حق په منځ کې ذکر کړو درې نو دا فرق کو دا حق او رسید په منځ کې وقد يفرق بينهما اگرین فرق ته پک درې نو دا فرق دا وقد يفرق بينهما اي بين الحق والباطل بأن المطابقة تعتبر في الحق من جانب الواقع المطابقة معتبرة في الحق بجانب الواقع أو في صدق من جانب الحكم أو قصيدة الحق معتبرة قصيدة المطابقة معتبرة في بجانب الحكم فمعنى صدق الحكم معنى صدق الحكم بسيطي وسا مطابقته للواقع مطابقته حكم للواقع ذلك مطابقت من جانب الحكم معتبر أو معنى حقية الحكم حقية تظهر مطابقة متبريد إذا جانب دواقينة نوص معنى حقية حكم بسيشي مطابقة الواقع إياه مطابقة الواقع ده حكم سارا ده حق ودار إذا كما يسكي أدري موجودة فرق حق مطابقة جانب دواقينة مطابقة وشي أبسيجة مطابقة جانب ده حكم نمتبر آلو في داخل آخو تاريخان عند كي بتاكو حقائق لكي ايسا دوتو تم نوائي ان شاء الله تعالى ديباني نخو كي بس بيا ورزي فمخمو خاصة اخدانو بيارا ولا خدا لا تاكي